وإذ قلنا للملائكة، قال قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، تنع، كفره كفر إباء وكفره كفر عناد، ولا يحصر الكفر في ذلك. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. ثم ذكر ما ذكر من وسوسة إبليس لآدم عليه الصلاة والسلام ونسيان آدم العهد. فقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أي أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة، وقوله إذ تكرر معكم ما تدل عليه وما إعرابها وما نوعها في اللغة العربية، وأنها ظرف لفعل محذوف تقديره واذكر. إذ قلنا للملائكة أي يا محمد اذكر هذا الوقت لهم الذي قلنا فيه للملائكة ما قلنا وأمرنا الملائكة به، ما أمرنا أمرنا أو ما أمرنا أمرناهم بالسجود لآدم، فاذكر لهم هذا الوقت. والمقصود بذلك لا خصوص الوقت بالذكر، وإنما المقصود الحوادث التي حصلت في ذلك الوقت، اذكر هذا الوقت وما حصل فيه من الحوادث، لكن ذكر الوقت باعتبار أنه ظرف لهذه الحوادث، ويلزم من ذكره ذكر الحوادث، يلزم من ذكره ذكر الحوادث، وليس المقصود مجرد ذكر الوقت لهم اذكر لهم هذا الوقت، لا، وإنما المقصود اذكر لهم الحوادث يا محمد التي حصلت في ذلك الوقت الذي أردنا منك أن تخبرهم به. فإن من الحوادث التي حصلت فيه أمرنا الجميع أو جميع الملائكة ومنهم إبليس أمرناهم بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام بيانا لشرفه وبيانا لمنزلته وبيانا لمكانته عليه الصلاة والسلام، وابتلاء واختبارا لهؤلاء الساجدين. فسجد الجميع امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وتنفيذا لأمره جل وعلا وطاعة له سبحانه، إلا هذا الشقي فإنه أبى حسدا وعنادا وكبرا والعياذ بالله واحتقارا لأبينا آدم، كما جاءت الأدلة الأخرى أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أسجد لمن خلقت طينا، وغير ذلك من علل المعاذير الشيطانية الإبليسية التي اعتذر بها عن السجود، وأنه مخلوق من نار وآدم مخلوق من تراب، ومادة النار في ظن إبليس أنها أفضل من مادة التراب، فكيف يسجد هذا الذي مادته وأصله النار إلى هذا الذي مادته الطين؟ هذا في ظني، حتى على فرض أنها أعظم فإن هذا أمر الله يجب امتثاله، ولا ينبغي التملص به أو التملص عنه والتمرد عليه بمثل هذه المعاذير، فينبغي امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى ولو كانت شديدة على النفس يجب امتثالها. فهذا الشقي أبى أن يسجد لله سبحانه وتعالى، وهذه السورة أو هذه الحادثة التي ذكرت هنا ذكرت في كثير من السور، ذكرها الله سبحانه وتعالى لما يعلم فيها من الأسرار جل وعلا، ذكر هذه القصة في 7 سور جل وعلا، ففيها من الأسرار ما فيها. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم تكررت في القرآن، هي هذه القصة قصة آدم مع الملائكة ومع إبليس، كررها الله سبحانه وتعالى لما فيها من الأسرار التي يعلمها جل وعلا، فمنها ما كان تكرار باللفظ ومنها ما كان قريبا من هذا اللفظ لحكم كررها جل وعلا. قوله إلا إبليس أبى أي امتنع عن السجود، وهذا الاستثناء استثناء منقطع كما تقدم معكم، لأن إبليس على الصحيح ليس من جنس الملائكة، والاستثناء هنا من الملائكة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، والقاعدة في الاستثناء إذا لم يكن من جنس ما قبله فيكون حكمه عند النحاء منقطعا على ما اصطلح عليه، إلا إبليس لكن إبليس أبى، وهو الذي يقدر بلكن الاستدراكية، فهذا الاستثناء ليس استثناء متصلا الذي يكون من نفس الجنس، وإنما هو استثناء منقطع، كما في قولك جاء المسافرون إلا حقائبهم جاء المسافرون إلا حقائبهم، فإن الحقائب ليست من المسافرين وليست من جنسهم، فيكون هذا الاستثناء استثناء منقطعا وليس متصلا. قام القوم إلا حمارا، فإن الحمار ليس من القوم، فهذا استثناء منقطع. وهكذا إبليس هنا ليس من الملائكة على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإذا هذا الاستثناء نوعه منقطع. إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك، وهذا تحذير من أهل الأهواء ومن الأعداء للداء، كإبليس رأس العداوة ورأس أهلها، فحذره الله سبحانه وتعالى من هذا العدو الذي أبى أن يسجد له، مع أن الله أمره سبحانه وتعالى بالسجود، فحذر آدم من الإصغالة، حذر آدم من أيضا الاغترار به وبأساليبه الماكرة، فله أساليب خداعة وله أساليب ماكرة. فهذا من الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة التي فيها التحذير من الأعداء والتحذير من أهل الأهواء ومصدر العداوة، وهكذا منشأ العداوة هذا هو إبليس عليه لعائن الله، هو الذي يعتبر مصدر لهذا الشر، ونشر جنودا لهذا البلاء لقيام سوق العداوة للمؤمنين، ونسأل الله العافية والسلامة. ومكره ليس بالهين والله، فلا يستهان به، فله أساليب مختلفة، لكن عند أهل الإيمان ومن قوي إيمانه كما ذكر عمر رضي الله تعالى عنه وأمثال عمر، يفر منهم الشيطان ولا يقرب منهم الشيطان، وأما من استضعف الشيطان فإنه يتسلط عليه وبأنواع الجرائم التي يدفعه إليها دفعا ويؤزه إليها أزا، وهو يمتثل لكل شيء، ونسأل الله السلامة. فحذر الله آدم من إبليس الذي أبى أن يسجد له، حذره، حذر أيضا كذلك زوجه ضمنا، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، فلا يخرجنكم من هذا النعيم الذي أنتم فيه، نعيم الجنة، فيحصل من الشدة لكم ما يحصل، ويحصل من العسر ما يحصل، فتشقى، أن يحصل لك شقاوة وتعب في تحصيل ما لا بد من تحصيله من المعاش وغير ذلك، فتحتاج أن تنزل إلى الدنيا، وإذا نزلت إلى الدنيا تحتاج إلى نصب، تحتاج إلى كد، وتحتاج إلى تعب، وأنت الآن في جنة لا تجوع فيها ولا تعرى، وفي جنة لا تضمى فيها ولا تضحى، فانتبه لهذا العدو، هذا العدو يريد المكر بك ويريد إزالتك من هذا المكان الذي أنت فيه يا آدم. فهذا النهي أراد أن يبين به سبحانه وتعالى أنك إذا امتثلت له معناه، أو أنك إذا امتثلت لإبليس وطاوعت إبليس ولم تأخذ بهذا النهي، معناه سيفوتك هذا النعيم الذي سنذكره لك، أنك في نعيم مقيم، لا جوع في الجنة ولا عري كساء من أحسن الأكسية وأنت فيها تتمتع به، وطعام وشراب من أحسن الأطعمة والأشربة وأنت فيه تلذذ وأنت فيه تنعم، وهكذا أيضا ما فيه ظمأ، العطش ما تعرفه، كل يوم أنت فري يا آدم، وهذا تريد بعد هذا الطاوع هذا الفاجر، انتبه منه من مكره. وهكذا الشمس ما فيه شمس أبدا، ولا حر الذي ينتج عن الشمس، ولا تضحى، ما فيه شمس يا آدم، وإنما ظل ونعمة عظيمة تتمتع فيها، فاحذر من هذا العدو الخبيث الذي قد امتنع عن السجود لك ويريد بك وبزوجك الشر وبذريتك أيضا كذلك من بعدك، فهذا عدو لدود لا يريد لك الخير، يريد إبعادك من الخير من جنة كما سمعت أوصافها. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ما معنى فتشقى هنا؟ فيحصل لك شدة وتعب وعسر، لأنك تحتاج إلى طلب معيشة وإلى معاش، وأنت الآن ما تطلب شيئا، تتمتع فيها من كل ما تريد يا آدم، فلا تغتر بهذا العدو، نسأل الله العافية والسلامة. الله جل لنا عدونا تجلية ما بعد تجلية، وبين لنا مكره، وبين لنا ما يريد هذا العدو منا، ومع ذلك نطاوعه، مع ذلك يطاوعه كثير من الناس ويمتثل لما يريد، والله قد حذر أصلنا وحذر أبانا من هذا الشر الذي يهدف إليه إبليس، أنه يريد إبعادنا عن النعيم، ومن أعظم النعيم الذي يريده أننا لا ندخل الجنة، ندخل النار معه، ندخل النار معه، ويبعدنا عن هذه الجنة التي ذكر الله شيئا من نعيمها، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، ولازم ذلك أنك في رغد من العيش، إذا كان ما فيه جوع معنى فيها أطعمة عظيمة، وإذا كان ما فيها عري معنى فيها أكسية، هذا اللازم فيها أكسية تتلذذ بها وتتمتع بها، وأطعمة تتلذذ بها وتتمتع بها، وزد على هذا أنه ما فيه عطش، فيها ري دائم وأنك لا تظمأ فيها، وهكذا زد على هذا ما في شمس، ما في شمس كما نتعب الآن، حر حر حر حر، تعبنا من الحر كما هو حال الإنسان الضعيف. أما الجنة، أما الجنة ولا تضحى، ما فيه شمس تأتي أبدا، ما في ضحى بسبب الشمس، هذا الذي نتعب منها، وإنما هي ظلها دائم كما وصفها الله سبحانه وتعالى، وظلها ممدود، فهو ظل دائم وممدود، يا لها من نعمة عظيمة. فعلى هذا الإنسان ينتبه من مكر إبليس ومن عداوة إبليس. قال رحمه الله: قوله تعالى، أظن ما قرأنا بعض ما تقدم، ولقد عهدنا إلى آدم، قرأنا هذا يا أخوان، ذكرت الآن أن أظن ما قرأنا شيء منه، قرأنا كله. قال رحمه الله: قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة، ما إعراب إذ؟ نعم مفعول به لفعل محذوف على قول جماعة من النحاة ومنهم الزمخشري أظنه، يقول مفعول إذ لفعل محذوف تقديره واذكر إذ قلنا للملائكة، هل المقصود ذكر الوقت هذا أم المقصود ذكر الحوادث؟ ذكر الحوادث في هذا الوقت لأن هذا هو اللازم، فإذا ذكر الوقت فالمقصود منه ذكر الحوادث التي حصلت في هذا الوقت، اذكره لهم يا محمد وما حصل فيه من الحوادث، فليس المقصود مجرد ذكر الوقت، لا، بل الوقت والحوادث التي فيه، وهذا من باب التلازم. قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، آدم ممنوع من الصرف، ما هو المانع له من الصرف؟ إلا عنده واحد بادي في الأجرمية، درس الأجرمية فقط، ما درس من النحو إلا الأجرمية أو كتاب أخينا مالك حفظه الله أو التحوى السنية، عند من؟ لا أنت درست، لا تغالط، عندك من هو هذا اللي ما درس التحفة؟ أنت الإندونيسي، آدم هذا ممنوع من الصرف لآدم، ما هو المانع له من الصرف؟ ماشي، عند من من البادئين؟ أنت بادي أنت، ها؟ العالمية والعجمة، أحسنت، المانع له من الصرف العالمية والعجمة، مهم يا أخوان معرفة شيئا من النحو، إحنا ما نريد نكون مثل سيبويه، صعب، لكن نريد أننا نعرف لسان العرب، لماذا هذا لا يجر بالكسرة وهذا يجر بالكسرة، ولماذا هذا ينصب وهذا يرفع وهذا يجر، نحتاج إلى هذا، كيف لغتنا هذه، كيف نضيعها، لابد من حفظ قوانينها، وقد جعل لنا القوانين هؤلاء الأئمة رحمه الله، تعبوا حتى أن يجمعوا لنا القوانين القواعد فيها، والله ما هو سهل، جهد ما هو سهل هذا، حتى أوصلوه إلينا نتمتع به ونتلذذ به ونعرف قوانين اللغة متى نرفع ومتى ننصب، ومع ذلك لازلنا نلحن، نسأل الله العافية، لكن قواعد مضبوطة موجودة ومضبوطة ولله الحمد، هذا جهد ما هو سهل، أما العاجم يخبطوا كلمه أنه يتكلم يبرطم، والجماعة يظن هذا البرطمة قد أحسن ما تكون، أحسن ما تكون، قد بلغ السماء بالبرطمة هذه، إيش من لغة معهم، خلى على الله معوجة مثلهم، اللغة مثلهم معوجة، إلا الإسلام أن الكلام هو عليكم، لكن مثل العاجم لغة ما هي بذك اللغة، وتجدهم يتبجحون على أبناء المسلمين، والله أنزل أعظم كتبه بأعظم اللغات، بلغة العرب أنزل هذا الكتاب العظيم، ومع ذلك ينحرف شبابنا إلى اللغة الإنجليزية ويحاولون يتعلمونها ويبذلون فيها الجهود العظيمة ويتبجحون بها على من لم يعلمها، هذا مو صحيح، فلا بأس أنك تعلم شيئا مما تحتاج إليه من لغتهم، فقد جعل رسول الله زيدا يتعلم شيئا من اللغة العبرية مو حرام، لكن التبجح والانصراف الكلي إلى لغتهم هذا الذي ما ينبغي، هذا الذي لا يليق بالمسلم، والاعتزاز باللغة العربية مهم، فهي تزيد في العقل كما يقول شيخ الإسلام. قال رحمه الله: قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى أن يسجد، إبليس أبى، السجود فالمعمول مقدر محذوف وتقديره من السياق يفهم، أبى إيش؟ أبى ما تقدم، فسجدوا إلا إبليس أبى هذا الشيء السجود. قال قوله تعالى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك حواء فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، يعني تتعب وتنصب ويكون عيشك من كد يمينك بعرق جبينك. لا إله إلا الله، تعبه آدم كان في نعيم عظيم ولله حكمة كما تقدم، وذريته من بعده تعبت أيضا كذلك، لذلك حصلت الملاومة والعتاب من موسى عليه الصلاة والسلام لأبيه آدم: أنت الذي أخرجتنا من الجنة؟ قال: تلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ هذا شيء قدر الله، ماذا نفعل؟ قدره الله سبحانه. حاج آدم موسى، شيء أراده الله لحكم وأسرار لا يعلمها إلا هو. قال: وتنصب ويكون عيشك من كد يمينك بعرق جبينك. قال: السدي عن الحرث والزرع والحصيد والطحن والخبيز. وعن سعيد بن جبير قال: أهبط إلى آدم ثور أحمر. الله أعلم، هذه إسرائيليات لا تعرج عليها كثيرا، يحتاج إلى توقيف أنه أهبط إلى آدم ثور أحمر من أجل الحرث. ولا شك أن الله سيهبط آدم من السماء ومعه ما يحتاج إليه، وسيعينه بما يحتاج إليه مما تقوم به حياته، هذا لا نشك فيه، أنه ما يترك آدم، يهبط آدم ولا يعينه بشيء مما يحتاج إليه في حياته، هذا بعيد. لكن تعيين الثور وأنه أهبط معه ثورا هذا يحتاج إلى دليل. قال: أهبط إلى آدم ثور أحمر، فكان يحرث عليه ويمسح العرق عن جبينه، فذلك شقاؤه، فذلك شقاؤه. وقوله طيب: ولم يقل فتشقيا، ولم يقل فتشقيا رجوعا به إلى آدم، لأن تعبه أكثر، فإن الرجل هو الساعي على زوجته، وقيل لأجل رؤوس الآي، وقيل غير ذلك، أن الخطاب كان مع آدم عليه الصلاة والسلام فلم تذكر حواء، فأفرد الذكر لآدم عليه الصلاة والسلام، لأن الخطاب من أول هذا من أول الآيات مع آدم، فلم يقل هنا فيغير الخطاب فتشقيا، لأن الخطاب ما تقدم معه عليه الصلاة والسلام، وقيل هذا أيضا الذي ذكره. قال: إن لك، قوله إن لك ألا تجوع فيها، أي في الجنة، ولا تعرى، وهذا له لوازم، معنى أنك فراد من العيش من حيث المطعم والمشرب ومن حيث اللباس، فأنت في نعيم عظيم، تتنوع في الألبسة وتتنوع في الأطعمة والأشربة. قال: قوله وأنك، وهذه الجملة تعليلية بالنسبة لما تقدم، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك أن لا تجوع، انتبه يخرجكم هذا، فإنك إذا خرجت سيحصل لك الجوع والعطش والتعب، وأنت الآن في هذا وفي أكمله، في أكمل الأحوال الآن. قال: قوله تعالى وأنك، قرأ نافع وأبو بكر بكسر الألف على الاستئناف، على الاستئناف، وقرأ الآخرون بالفتح نسقا على قوله، أي عطفا على قوله، ألا تجوع فيها، وأنك لا تظمأ، لا تعطش فيها، ولا تضحى، يعني لا تبرز للشمس، لا تضحى، لا تبرز للشمس، لا تبرز للشمس، بخلاف الدنيا تحتاج إلى أن تبرز للشمس فيحصل لك ما يحصل من التعب من الحرارة بسبب الشمس، أما الجنة ما فيها شمس ولا يبرز أحد للشمس، حتى السوق التي يذهبون إليها يوم الجمعة ما فيه شمس، كلها ظل وظلها ممدود، الشمس يوم القيامة تكور في النار ما فيه شمس. قال: قوله فيها ولا تضحى، يعني لا تبرز للشمس فيؤذيك، لا تبرز للشمس فيؤذيك حرها، لماذا قلنا فيؤذيك حرها ولم نقل فيؤذيك؟ نعم، منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية المسبوقة بنهي، لا تبرز فيؤذيك، أحسنت. قال: يعني لا تبرز للشمس فيؤذيك حرها. وقال عكرمة: لا تصيبك الشمس وأذاها، لأنه ليس في الجنة شمس وأهلها في ظل ممدود. يا لها من نعمة الله، هذا يكفي، ثم سيأتي ما حصل من نسيان آدم هذا الخير العظيم، فحصل ما حصل من الوسوسة من الشيطان الرجيم، وقدر الله ما شاء فعل. عندما نسأله نرجع إلى ما ذكر رحمه الله اختصارا، قوله فتشقى، ما معنى تشقى؟ أنت الذي تتثاءب، أنت يا عبد العظيم ولا عبد من تتثاءب، أنت ما معنى تشقى؟ يكنهم خلاص وقتلون الآن، تتعب، أحسنت، تشقى تتعب وتنصب، أحسنت. لماذا لم يقل فتشقيا فيعود الضمير لآدم ولزوجه؟ نعم، قيل لأجل تناسب رؤوس الآي. ما معنى رؤوس الآي؟ أواخر الآي، وهذا الصلاح ليس أول الآيات، المقصود أواخر الآي، وهذا الصلاح عندهم ولا مشاحف للصلاح، ولا رأس الشيء هو أوله، لكن سمون آخر الآية رأس الآية، علم الصلح عليه. وقيل لأن الخطاب كان لآدم، أحسنت، وقيل لأن الرجل هو الذي يتعب وينصب من أجل أن يوفر للمرأة ما يوفر، وقيل لأنه الأصل، والشقاوة على الزوج شقاوة على الزوجة، والسعادة للزوج سعادة للزوجة، فقيل هذا، لأنه إذا شقي الزوج إذا شقي الرجل الذي هو الزوج شقيت الزوجة، وإذا سعد الزوج سعدت الزوجة، فلأجل ذلك خص آدم بالذكر. وقيل لأنه هو الذي ينصب ويتعب، هو الذي يعمل، يذهب يعمل وتلك في البيت يوفر لها حاجتها، فخص آدم بالخطاب من أجل هذا، أحسنت. قوله ولا تعرى، ما معنى تعرى؟ من العري، أي لا تكن عريان أبدا فيها، بل رب العالمين يكسوك ما تحتاج إليه. قوله ولا تضحى، لا تبرز للشمس فيؤذيك حرها، أحسنتم. وقد زارنا في هذا اليوم إخوان أفاضل ممن يقومون بشؤون شيخنا حفظه الله بعض ما يحتاج إليه، ويقومون على ذلك العالم الذي والله إنه أهل أن يخدم، فإن الله سبحانه وتعالى عظم العلماء جل وعلا، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم العلماء، وقد كان بعض الصحابة يخدم بعضا لأنهم خدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا من خدم سنة بعده فإنه يخدم، وهذا من مقاصد الشريعة، أي تبجيل العلماء، تعظيم العلماء، التعظيم الشرعي الذي لا غلو فيه ولا تفريط ولا إفراط، يعني لا إفراط فيه ولا غلو ولا مجاوزات الحدود، فمرحبا بهم وأهلا وسهلا. ونحن أيضا كذلك نحب من يقوم بشؤون شيخنا ومن يتعاون مع شيخنا أو مع شيخنا يحيى حفظه الله، نحبه ونكرمه ونبجله، لأنه يخدم ذلك الذي قد بذل معنا ما بذل من الخير، صبر على هذا الخير وعلى هذه الدعوة وثبت، وكان في ثباته ثبات للطلاب، وكان في صبره صبر للطلاب. وقد سمعتم ذلك البيت الذي سل به الأعرابي بن عباس لما مات والده العباس: اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الرأس. فإذا صبر الرأس صبرت الرعية، فرح ابن عباس بهذا البيت وتسلى، وكان حزينا على أبيه، قد كان حزينا على أبيه جدا وعلى موت العباس، فقال له: اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الرأس. فإذا صبر الرأس صبرت الرعية، وإذا حصل الخلل في الرأس يحصل الخلل في الرعية، ونحن والله وفقنا لشيخ عظيم وشيخ ثابت ومقتنع بهذا الخير، نسأل الله أن يزيد ثباتا فيما بقي من عمره، صلى الله أن يثبته، والله ثباته يا أهل السنة ثبات لكم، فاحمدوا الله أن الله جعلكم من أتباع هذا الرجل الذي هو من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله يسر لنا في هذا الزمان المظلم بالفتن، والمظلم بالمنحرفين، والمظلم بأهل الشهوات ممن يزعمون الاستقامة والدين، ونسأل الله العافية والسلامة. ونحن وفقنا لهذا الرجل، وفقنا لرأس ثابت ورأس مقتنع ورأس منافح عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصابر على هذا الخير، ونحن ندعو له، وينبغي ألا نغفل عن الدعاء له، أن الله يرده إلى طلابه ردا جميلا، ويرده إلى مكانه وداره ردا عظيما جميلا، ويسعده يقر عينه فإنه يحب العلم حفظه الله، ويحب الطلاب، ويحب الجلوس والمكوث بين الطلاب، ويحب التدريس والإفادة والإعانة. فالله لن يضيع أمثال هؤلاء الرجال أبداً، لن يضيعهم البتة، فهم يقومون بواجب عظيم، ويقومون برعاية الطلاب، ويقومون بحنان للطلاب وإيواء للطلاب ومحبة للطلاب، فلن يضيعهم الله أبداً. فمرحباً بمن جاء، وحياهم الله، وكنا نحب أن نسمع منهم ولكن اعتذروا، وإن شاء الله في وقت آخر نسمع منهم ما تقر به العين من أخبار الشيخ، ونسمع منهم أيضاً كذلك ما يقومون به من نصح وتوجيه لأبنائهم ولإخوانهم طلاب العلم. الشيخ في خير يا أخوان، لا تظنون أن هذا الذي يحصل لنا فيه شر، والله ما فيه شر، فيه خير بإذن الله، لأن الله يقول لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم. هذا الذي يحصل لنا، وإن كان في ظاهره ما تعلمون مما نتألم منه، لكن رسول الله يقول عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، فإن أصابته سر شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضر صبر فكان خيراً له. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يريد الله به خيراً يصب منه، الذي يريد الله به خيراً ربما يبتليه بالمصائب، يبتليه بالمصائب ويبتليه ببعض الأمور، لا لأنه يبغضه كلا والله أبداً، ولا لأنه يريد به الشر البتة، وإنما يريد به خيراً سبحانه وتعالى، ولأن الله يحبه. إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سقط فله السخط. فلا بد أن نصبر، وأن نرضى بقضاء الله، وأن نرضى بقدر الله سبحانه وتعالى حتى يتحقق فينا هذا. فهذه علامات وبشارات للمبتلين، إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن صبر فليعلم أنه في دائرة الخير، وأنه في الخير كله، ومن تسخط فاته الخير، ما فيه إلا نصبر حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. ومن سار على هذا الدرب يا أخوان وعلى هذه الطريق لا بد أن يبتلى. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن كاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين معه متى نصر الله. إذا لابد من ابتلاء، ما في جنة إلا بتمحيص، ما فيه جنة إلا بابتلاء. كما تقدم أن بعض النعم مطوية بين أثناء المصائب، كما قال بعضهم كم من نعمة لك، أو كم من نعمة مطوية لك بين أثناء المصائب، كم من نعمة مطوية لنا ونحن إيش هذا إيش هذا إيش هذا، وأنت ما تدري ما هي النعم التي هي مطوية بين أثناء المصائب. رب مبغوض كريه فيه لله لطائف، أي والله هذه تسليات، ويكفينا ما سمعت من الآية، كما في قوله أيضا سبحانه وتعالى لا تحسبوه شرا لكم، وهكذا في قوله كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الآية الأخرى بين الأزواج، أن الإنسان ربما يحصل في نفسه شيء من الكره للزوجة، ويجعل الله في المرأة هذه التي يكرهها يجعل الله فيها خيرا كثيرا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يجعل الله فيه خيرا كثيرا. رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. وكم من أمور يا أخوان نكرهها ولا نحب أن تقع، والله يريدها سبحانه وتعالى، لما يعلم في طياتها من الخير لأهل الإيمان، ولما يعلم في طياتها من النعيم لهم يوم الدين. فما معنا إلا ما علينا إلا أن نصبر يا أخوان، وأن ندعو لشيخنا أن الله يرده إلى طلابه وإلى قراره ومكانه، يعني الذي كان فيه، وللقرار إن شاء الله بإذن الله لأهل الإيمان الجنة. فنسأل الله أن يحفظه وأن يرده إلينا وإلى طلابه وإلى الخير الذي كان فيه. وخروجه كما تعلمون مكره أخاك لا بطل، والله ما هو إلا مكره على هذا الخروج، ولا يحب الخروج ولن يموت هناك، ولكن تكرر النصح له حفظه الله، وتكرر من إخوانه الحث على أنه يبتعد حتى يفرج الله، سبحانه وتعالى: وإلا والله الذي لا إله غيره ما هو راضي أن يخرج من ذلك المكان، وأنه يحب أن يكون بين طلابه ويحصل ما يحصل، ولكن امتثالا للنصح والتوجيه ممن يرى أنهم يحبونه وممن يرى أنهم ينصحونه. والشيخ يقبل النصح ولو من الصغير، والله يقبل النصح ويقبل الإشارة ويقبل كذلك التوجيه، وهو عالم يوجه، لكن لا يجعله ذلك أنه يستنكف عن التوجيه الصواب وعن النصح الصواب والإرشاد الصواب، فإن الإنسان قد يغيب عنه ما يغيب من مصالحه. وقد أشار عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتري تلك الحلة، فغاب ربما يغيب عن الكبير، كما يقول بعض أهل العلم عند هذا الحديث أنه لا بأس أن يشير المفضول على الفاضل إلى بعض مصالحه فإنها قد تغيب عنه، قد تغيب عنه، فيشير المفضول على فاضله أو على الفاضل إلى بعض مصالحه. فنحن في خير والسنة في خير، ونبشر شيخنا حفظه الله أننا في خير وأن السنة سائرة، وإن حصل لك شيء من الشدة وترك أهل الأهواء يدعون وتركت لهم الساحة فقد سبق الشيخ الإسلام، ترك المعتزلة وترك الأشاعرة يدعون وهو في السجن، ومات من السجن وجنازته وخرج من السجن. وإن خرج حصل لك ما حصل من التضييق، وأنهم لم يتركوك تدعوه مع أنك تحمل الخير للناس والدعوة للناس، فقد ترك الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والإمام أحمد في السجن يدعون، والإمام أحمد رحمه الله في السجن يطرحون في السجن، وهؤلاء الفجرة يدعون إلى شرهم وإلى باطلهم، والإمام أحمد مسجون. وهكذا أيضا أسوتك في يوسف وأسوتك في الأنبياء وأسوتك في الخيرين ممن قبلك، إن ضيق عليك فقد ضيق على من تقدم ممن سبقك بدهور وسنين عديدة مديدة، وممن تأخر عنك في بلاد اليمن وهو قريب منا، الشوكاني وقبل ذلك ابن الوزير وقبله وبعده الصنعاني وهكذا الشوكاني، كل ما ولا قد حصل له من التضييق ما حصل في بلاد اليمن من هؤلاء الرافضة، ما تسلطوا عن البلاد إلا وضيقوا عن العباد، إي والله في معاشهم وفي دينهم قبل ذلك، فما فيه إلا أن نصبر حتى يفرج الله سبحانه وتعالى. والله وعد، الله وعد ووعده الحق، بل نقله بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وإنما الأمور تحتاج إلى صبر. فمرحبا بمن يقومون بشؤون الشيخ وهكذا يتعاونون معه، أو بمن يتعاونون مع شيخنا حفظه الله تعالى، فنحن نحبهم لله جل وعلا لخدمتهم لشيخنا حفظه الله تعالى، فمرحبا بهم وأهلا، وإن شاء الله سنسمع منهم بعده. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.